الدرزي مش بعمل لك بنطلون دي مش فكرة ما يطلبه المستمعون. الراديو مات على ايدي التلفزيون. عشت يا ما بخبي مخفي فقلبي شرارة.